وظل على ذلك أعوام كما يقول المفسرون، ولم يهتد إلى موته إلا بعد أن جاءت دابة الأرض فأكلت عصاه فخر ساقطا. عندئذ تبين في الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. دول الجن اللي النهاردة أصبحنا للأسف يعني كما قال الله عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رعبا. يجي واحد يدعي أنه بيعالج بالقرآن ويقرأ على مشروع أو ممسوس أو إلى آخره، بنقول له ها من اللي معاي؟ فلان الفلان. جاي من ايه؟ حتة الفلانية. رايح فين؟ حتة الفلانية. هتأسلم ولا لا؟ خلاص انا اسلمت. طب هتروح فين بعد ما هتأسلم؟ هروح اقعد في الكعك. صاحبنا بريالة مش وراه، وكأن الجن يعني خلاص بقى الصدق الامين. والله لقد سمعت بعضها يقول له طيب ايه فلان الفلاني بيشتكي شكوى ايه؟ وماش هو اللي مقروء عليه؟ بالله عليكم ده ينطبق عليه الآية ولا ما ينطبقش عليه الآية؟ وما ثبت أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجن ولا أحد. كان كل ما هنالك اللي معروف عن شيخ ابن تيمية أو نحو ذلك أو اللي معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عدو الله. أما إن إحنا نفتح معاه حوار ونسجل الحوارات في كتب ونسجلها على شرايط، تسجلين الشرايط بتاع كنجور ولا ما اعرفش ايه اللي كان عامله احدهم ايه ده، ونقول في الاخر بنعالج بالقران وننسب الى الشرع ما ليس منه، حتى اصبح الناس كل واحد يقول شويه صداع الجن ده ممسوك ده مسحور ده كذا ده كذا، كان ربنا سبحانه وتعالى اطلق الجن يعيثون في الارض فسادا ويفعلون ما شاءوا ان يفعلوه دون رقيب او حفيظ. المشكلة ابدا زي ما قلت لكم قبل كده، قلت يا ريت نحفظها، فالله ما عدا عليك العدو الا بعد ان تخلى عنك الولي. فجاي يعني تحتك بايه او تتذرع بايه قبل ما تقول ان الجن تسلط علي وفعل بيا؟ قل ليه وصل لي؟ هذا هو المهم في مثل هذا الباب. اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر اكبر مخرج من المله، والذهاب اليهم مجرد الذهاب ولو مع اعتقاد كذبهم كبيره من اكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث بعض أمهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. مجرد سؤال فقط تبطل صلاة 40 ليلة. هو راح كده 40 ليلة لا يصلي، هذا مصيره عند الله عز وجل ايه؟ لمجرد اني سأله فقط، حتى وان اعتقد انه كذاب، حتى وان انت اللي بتسلم زي اللي بيقرأوا ايه مش عارف حظك اليوم ولا النجوم ولا مش عارف ايه، هو ده حظك اليوم ولا انت والنجوم ولا معرفش، هذا ايضا داخل في هذا الوعيد. حتى لو بعملها على يعني من مبدا التسلي لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال فساله عن شيء لم يقل معتقدا ذلك او الى اخره. لا، من اتى كاهنا. الحقيقه ان الاسلام بيشد بذلك كل الوسائل المفضيه الى الشرك، اي باب او نافذه يمكن ان يدخل الشرك الى قلب المرء من خلالها الاسلام سدها كما نقول بالضبة والمكتف، اغلق كل المنافذ التي توصل الى الشرك وان دق. فعندك مثلا من اسباب الشرك الظاهر